بشكل صحيح أن تعبد الله عز وجل بعلم، أن تتخلص من البدع ومن شوائب الشرك ومن الرياء. العلم يكفيك معه القليل من العمل، العلم يكفيك معه القليل من العمل. إذن العلماء لهم منزلة في الدنيا ولهم منزلة عند الله عز وجل في الآخرة. وكنا قد وصلنا أيها الأحبة إلى المجلس 11، فاليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 11، وانتهينا في اللقاء السابق من المجلس 10 من هذه المقدمة، مقدمة في أصول الحديث. وكنا قد انتهينا من تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، وكما تعلمون أن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى الحديث المتواتر وحديث الآحاد. والحمد لله عز وجل قد أنهينا الكلام على الحديث المتواتر بنوعيه، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي، ثم تكلمنا عن حديث الآحاد. وقلنا أن الآحاد إذا أردنا أن نعرف حديث الآحاد فهو الحديث الذي لم يتوفر فيه شروط المتواتر. وقلنا أن الآحاد ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى أقسام، حديث الآحاد ينقسم إلى أقسام: الحديث الغريب أو الفرد، والحديث العزيز، والحديث المشهور. والغريب كما عرفناه من قبل هو ما رواه راو واحد فقط، والعزيز ما رواه اثنان من أول السند إلى منتهاه، والمشهور ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يصل إلى حد التواتر. وقد يطلق على المشهور لفظ المستفيض، فالمعنيان متقاربان أو هما بمعنى واحد. وهناك من فرق بين المشهور والمستفيض فقال أن الحديث المستفيض هو الذي رواه ثلاثة من الرواة في كل طبقة من الطبقات، والذي رواه ثلاثة من الرواة في كل طبقة من طبقات السلف. وقلنا أيها الأحبة أن شهرة الحديث على ألسنة الناس لا تعني أبدا أنه مشهور شهرة اصطلاحية، فقد يشتهر الحديث على ألسنة الناس وهو موضوع، وقد يشتهر الحديث عند الفقهاء، وقد يشتهر الحديث عند أهل العقائد، وقد يشتهر الحديث عند العوام من الناس كحديث خير الأسماء ما حمد وعبد، وهو حديث لا أصل له أصلا، أو حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث ضعيف لكنه مشهور عند الفقهاء. لكن شهرة هذه الأحاديث لا يعني أبدا أنه تتوفر فيه الشهرة الاصطلاحية. وقد يكون المشهور، قد يكون الحديث إذن المشهور اصطلاحا، المشهور اصطلاحا ما رواه ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. وقد عرفنا من قبل حد التواتر: رواية المجموع عن المجموع في كل طبقة من طبقات السند تستحيل العادة أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس. هذا هو ضابط التواتر. فالحديث المشهور يرويه ثلاثة أو أكثر كما عرفه بعض أهل العلم ما لم يبلغ حد التواتر، تمام، ما لم يبلغ حد التواتر. هذه هي الشهرة الاصطلاحية، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. يعني لو طلبت منك الآن أن تعرف لي الحديث المشهور اصطلاحا ما هو الحديث المشهور اصطلاحا؟ أرجو يعني من الإخوة لا يتوفر فيه حد التواطؤ. تمام. بهذا أيها الأحبة نكون قد أنهينا الكلام عن الحديث الصحيح بأقسام. الحديث الصحيح بأقسام. قلنا من قبل أن الحديث ينقسم من حيث الصحة والضعف إلى صحيح وضعيف، والصحيح ينقسم إلى أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والحسن لغيره. وقلنا أن الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا ينقسم إلى حديث متواتر وحديث أحاد. وقد عرفنا ما هو الحديث المتواتر بنوعيه، وحديث الآحاد أيضا بأنواعه الثلاث. يبقى لنا سؤال في غاية الأهمية، لأنه من خلاله يشكك أهل الكلام في عقائد أهل السنة، فانتبهوا معي أحبتي في الله إلى هذا المبحث، لأنني أردت أن ألحق هذا المبحث بحديث الآحاد، لأن المشككين من أهل الكلام يشككون في عدم حجية حديث الآحاد في باب العقائد. طبعا أنتم تعلمون أن باب العقيدة هو من أهم أبواب الدين، أبواب العقيدة يعني التوحيد، هو من أهم أبواب الدين، وأن الرسل قد أرسلت إلى أقوامهم من أجل تقوية ومن أجل هذا الباب، باب التوحيد. فما من رسول أرسل إلى قومه إلا ليدعوهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وكانت دعوة الرسل جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتدأت في مكة، وكان مبدأه على التوحيد. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وقول لا إله إلا الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تفلحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر أولها شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أو أن الإيمان 64، وفي لفظ 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن الركن الأول بل الركن الأعظم في الدين هو التوحيد والعقيدة. فبعض المشككين يدخلون لنا من هذا الباب ويقولون: طالما أن العقيدة بهذه الأهمية فلا يؤخذ بالحديث أو بحديث الآحاد في أبواب العقائد. هذا قولهم، ولو أننا سلمنا بهذا القول لضاع الدين، لضاع الدين. بل إن أول حديث في صحيح البخاري حديث الغريب. الآن عرفنا هذه المصطلحات: غريب، عزيز، مشهور. أول حديث في البخاري حديث الغريب. لماذا يا إخوة؟ لماذا قلت أن أول حديث في البخاري حديث غريب؟ ها؟ لماذا؟ الإجابة، من سيأتينا بالإجابة أولا؟ عليكم السلام. أمة الكريم، لأنه رواه راو واحد فقط، رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحده في طبقة الصحابة، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. أحسنت. نعم حديث أحد والكلام فيه في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل يفتقر إلى نية، لا بد له من نية. إنما الأعمال بالنيات، فالنية تفاضل بين العبادات بعضها ببعض، بعضها عن بعض. النية تفرق بين ما هو فرض وبين ما هو نافلة. النية أيضا تفرق أو تبين لنا مراتب العمل الواحد، فهذا يؤدي الفرض وهذا يؤدي نفس الفرض، لكن هذا ثوابه عظيم وهذا ثوابه قليل، أو هذا لا يؤجر بالمرة على هذا العمل. لماذا؟ بسبب النية. هذا حديث عظيم جدا، يقوم على تقريبا نصف الدين. فالعمل لا بد له من نية، يعني إخلاص. فلو أننا أهملنا حديث الآحاد أهملنا الدين. فنرد عليهم كيف نرد على من يقول لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقائد؟ هذا كلام وهذه شبهة قوية جدا، لابد أن نتعلم من خلال هذه الغرفة، من خلال هذا اللقاء، كيف نرد ونبحض هذه الشبهة، شبهة من يقول لا يؤخذ بحديث الآحاد الذي درسناه في اللقاء الماضي، حديث الفرد، حديث العزيز، والحديث المشهور، كل هذه حديث آحاد. فلو أننا سلمنا لقولهم لضاع الدين. فإذا لابد أن نرد. وأحسن رد وقفت عليه هو رد الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى. والإمام الألباني لا يخفى عليكم هو من المحدثين المحققين، ويعني كان يدافع ويذب الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى ما من داع يدعو ويكون على سنة ويعلم الحديث إلا والألباني عليه رحمة الله تعالى له فضل بعد الله سبحانه وتعالى عليه. الألباني عليه رحمة الله تعالى له مؤلف في هذا الباب بعنوان حجية خبر الآحاد في العقائد أو في العقيدة. قال الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى، وأرجو من الإخوة أن ينتبهوا معي جيدا، قال الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى: يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم به، سواء كان في العقائد أو الأحكام، وسواء كان متواترا أم آحادا، وسواء كان الآحاد عنده يفيد القطع أو اليقين أو الظن الغالب معنى كلام الألباني أيها الأحبة، إذا ما ثبت الحديث فهو مذهبنا، ندور مع الحديث حيثما دار. إذا ثبت الحديث نأخذ به أيا كان هذا الحديث، وأيا كان عدد طرق هذا الحديث، هل هو حديث متواتر أم آحاد. طالما أن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمل على العين والرأس. طبعا الحديث المتواتر حديث مقطوع بصحته كما سبق وأصلنا، ولا يقبل البحث في السنة. الحديث المتواتر لا يقبل البحث في السنة عن الصحة أو الضعف. أما حديث الأحاد فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، حديث الأحاد. لكن إذا ثبت صحة الحديث يؤخذ به سواء كان في العقائد أو الأحكام أو الفضاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن الأدلة على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة، يعني يريد الإخوة أو الأخوات اللي معايا يكتبوا ورأي هذه الأدلة، لأنه قد لا يتيسر بعد ذلك أن نقولها مرة أخرى، لأن طبعا إن شاء الله بعد ذلك سنتكلم عن الحديث المردود بأنواعه، وسيأتي الحديث عنه من الأدلة على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة. اكتب معي أو انتبه معي أو سجل ورائي. قال الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى: قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لعلهم يحذرون. انتبه أخي الكريم إلى هذه الأدلة، إلى هذه الأدلة بارك الله فيه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في اللغة أيها الأحبة تقع على الواحد فما فوق. الطائفة في اللغة تقع على الواحد فما فوق، تمام؟ هذا دليل من القرآن على الأخذ بخبر الآحاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فأمر الله عز وجل المؤمنون بالنفر وسمى، انظر إلى الدقة وانظر إلى المعاني المستنبطة من هذا اللفظ، لينفروا. فسمى طلب العلم نفير، يعني أنت الآن وأنت جالس معي وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تمام. في سورة التوبة سمى الله عز وجل طلب العلم نفير، وأمر الناس بتعلم العلم. ومن المعقول أن هناك أناس تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم بمفردهم وبأعينهم أن يعودوا إلى أقوامهم ليعلموهم، وسيأتي الدليل من السنة على ذلك. فهذا فيه حجية خبر الآحاد سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة في تعليم الناس، يأخذون العلم ويتعلمون عن رسول الله. وأول وأهم ما يتعلمون عن رسول الله إيش؟ الأحكام أم العقيدة؟ يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية ماذا كان يركز النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ على العقيدة، بارك الله فيك، على العقيدة. ولم تنزل التشريعات والأحكام الفقهية إلا في المدينة، تمام؟ فهذه الفترة، فترة المكية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس العقيدة. فالذين يذهبون يتعلمون من رسول الله يتعلمون العقيدة ثم يعودون مرة أخرى إلى أقوامهم حتى بعدما هاجر إلى المدينة ونفر إليه أناس يتعلمون العلم ثم يرجعون إلى أقوامهم ليعلموهم. أول ما يعلمون هي العقيدة، لأن العقيدة إذا صلحت أيها الأحبة صلح باقي العمل، وإذا فسدت فسد باقي العمل. فالطائفة في اللغة تقع على الواحد فما فوق. أيضا قوله تعالى في حجية خبر الواحد في العقيدة: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع، ومنه اقتفاء الأثر يعني تتبع الأثر. فإذا كان خبر الآحاد لا يعتد به في العقيدة، فما نقل إلينا عن طريق الصحابة ومن بعدهم من التابعين إلى أن وصل إلينا لا قيمة له إذا كان لا يعتد بخبر الآحاد. فكثيرا ما نسمع أن هناك أحاديث رواها صحابي واحد، وهناك أحاديث رواها تابعي واحد عن هذا الصحابي، وهناك أحاديث رواها تابع تابعي عن هذا التابعي، وهناك أحاديث أخذها المصنف أو الآخذين عن طبقة الأتباع وكان واحدا فقط تفرد به. فمعنى ذلك أن هذا إذا كنا لا نأخذ بهذه الآية ولا نأخذ بحجية حديث الآحاد وخبر الآحاد في العقيدة، إذن سنهمل جانبا كبيرا من الدين. وأيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي لفظ في قراءة أخرى ثابتة صحيحة فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. طيب مفهوم المخالفة إيش؟ في أحد يستطيع أن يستنبط لي مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة، ها الإخوة اللي بيدرسوا أصول العقيدة، مفهوم المخالفة من هذه الآية. الآية لها منطوق ولها مفهوم. المنطوق هنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا منطوق الآية. فهمنا من المنطوق أنه إذا جاءنا فاسق بخبر فلا بد أن نتبين ونتثبت من هذا الخبر. الأول لا بد أن نتأكد هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح لأنه فاسق. طيب مفهوم المخالفة إيش هنا؟ يعني كيف يستنبط مفهوم المخالفة؟ تبينوا وأن تأكدوا تثبتوا ما اجتمال. يا سلام ما شاء الله بارك الله فيك، ممتاز أم عبد الله، تمام بارك الله فيكم. يعني مفهوم المخالفة إذا جاءنا صادق وثقة فلا نتبين لأنه ثقة، حتى وإن كان واحدا فاقبلوا حديثه على الفور، هذا مفهوم المخالفة. إن جاءكم عدل فاقبلوا خبره، إذن الحجة قائمة بخبر الآحاد من القرآن. وانظر إلى ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في إعلام الموقعين، انظر إلى هذا الكلام النفيس لابن القيم عليه رحمة الله تعالى، قال وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم، يعني إذا كان لا يفيد العلم اليقين يعني، وإن كان يفيد غالب الظن نأخذ به أيضا لأنه عدل، وذلك لأمر الله بالتثبت. نعم، إذن يدل على الجزم بقبول خبر واحد وأنه لا يحتاج أو لا يحتاج إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم. نعم، أما الأدلة من السنة أيها الأحبة على حجية خبر الآحاد فهي كثيرة أيضا، أشير هنا إلى بعض الأدلة التي وردت في صحيح البخاري. قال الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى فمن السنة أن البخاري عليه رحمة الله تعالى بوب في صحيحه بابا بعنوان باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى الكلام للإمام البخاري، وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الآية قال الإمام البخاري: ويسمي الرجل طائفة، أو ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. نعم. أقول أيها الأحبة، الإمام البخاري بوب بابا في صحيحه بعنوان باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخل، لو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية وإن طائفتان. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمراءه واحدا بعد الواحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ساق الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى مستدلا بها على ما ذكره من خبر الواحد، والمراد بها جواز العمل والقول بأن حجة جواز العمل والقول بأنه حجة، يعني خبر الواحد. وقال الألباني عليه رحمة الله تعالى، الإمام الألباني قال: وسأسوق في معرض ذلك عدة أدلة من السنة. طبعا الدليل الأول على حجية خبر الواحد من السنة، انتبه معي، الصوت واضح يا إخوة؟ الصوت واضح؟ نعم. طيب، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: الدليل الأول على حجية خبر الواحد عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني شبان متقاربون، فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى: فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشبب أن يعلم كل واحد منهم أهله. والتعليم هنا أيها الأحبة يعم فروع كثيرة. أول هذه الفروع إيش؟ العقيدة. ركز معي الآن، أنا أستدل من السنة على حجية خبر إيش؟ خبر الواحد، خبر الآحاد يعني، حتى نرد هذه الشبهة. نعم، لابد أن نتسلح بالعلم لنرد عن الشبهة، لأن الشبهة تحتاج إلى علم في ردها، والشهوات تحتاج إلى إيمان في ردها، والعبد بين شبهات الشهوات وشبهات الشهوات والشبهات، بين فتن الشبهات والشهوات العبد يتقلب بين هاتين الفتنتين، فتنة شبهة وفتنة شهوة. فتنة الشهوة ترد بالإيمان بالله والخوف منه، وفتنة الشبهة ترد بإيش؟ بالعلم، بالعلم، العلم الشرعي الصحيح. فأي شبهة تلقى عليك إن لم تتسلح لها بالعلم اشربت هذه الشبهة وامتلأ بها قلب. فينبغي عليك لكي ترد هذه الشبهات أن تتعلم عن رسولك صلى الله عليه وسلم العلم الصحيح. ماشي يا إخوة؟ ففي هذا الدليل الذي ساقه لنا الإمام الألباني من صحيح البخاري، قال الألباني عليه رحمة الله تعالى، وانظر إلى استدلال الإمام الألباني، قال: فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشباب، أي يعني الشباب، أن يعلم كل واحد منهم أهله، والتعليم يعم العقيد، بل هي أول ما يدخل في العموم، فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. أن النبي أمرهم وهم شباب وسيتفرقون في الأمصار وفي قبائلهم ويعلموهم، فهؤلاء سيكون خبرهم خبر آحاد. الدليل الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل اليمن، نسأل الله عز وجل أن يطهر اليمن من فتن الشبهات التي ألمت بها، وأن يحفظها من الشيعة، وأن يرد كيدهم عن أهل السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: إن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة ابن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. قال الألباني: أنا أريدك أن تركز معي عن استدلالات الألباني، كيف يستدل من هذا الدليل على ما يريد أن يثبته لنا، وهو حجية خبر الآحاد. لذلك دائما أقول لنفسي ولإخواني: حفظ الدليل، حفظ الدليل يقوي عندك الحجة. احفظ أحاديث كثيرة عن رسول الله في كل الأبواب، احفظ، احفظ في أبواب العقيدة، احفظ في أبواب الفقه، في أبواب الفقه بأنواعه، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، احفظ أدلة، احفظ أدلة صحيحة لكي ترد على هذه الشبهات، لأن الشبهات لا ترد إلا بالعلم، والعلم هو ما قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا هو العلم الصحيح، ودع ما سوى ذلك. العلم الصحيح هو علم الكتاب والسنة وعلم الصحابة، علم سلفنا الصالح، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لا بد أن يكون بفهم سلف الأمة، مش كتاب وسنة بفهم المتأخرين، بفهم أهل الكلام، بفهم أهل الأهواء، لا، كتاب وسنة، ولكن بفهم من أتيت لي بهذا الدليل، كلام من هذا؟ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقله الصحابة ثم التابعين ثم وصل إلينا. هذا الدليل قال الألباني في طلب أهل اليمن من رسول الله أن يرسل، أن يبعث معهم من يعلمهم، أن يبعث معهم رجل، رجل واحد. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. قال الألباني، قال الألباني عليه رحمة الله تعالى: فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة، لم يبعث إليهم أبا عبيدة. كذلك يا إخوة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب لما كان في خيبر، وقال: انفض على رسلك يا علي وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وكبعثه معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن بعد ذلك يعلمهم، وكذلك بعث أبا موسى الأشعري كذلك قاضيا إلى أهل اليمن. هذا واحد وهذا واحد يعلمهم الأحكام ويعلمهم شرائع الله. مشكلة هذا اللاقط يا إخوة دائما يتفلت مني، وأفاجأ به أنه تفلت مني لا أدري لماذا. أقول أيها الأحبة، هذه الأدلة التي سقناها الآن من السنة، حديث مالك بن الحويرث، حديث أنس بن مالك، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب إلى خيبر، ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن، وأحاديثهم جميعا في الصحيحين وغير الصحيحين. هذه فيها أدلة على إيش؟ الأدلة اللي أنا سردتها لحضرتك دلوقتي الآن، هذه الأدلة على ماذا؟ نحن نستدل على ماذا؟ على ماذا يا إخوة؟ على حجية حديث الأحد في إيه؟ أيوة، حجية حديث خبر الأحد في ماذا؟ في أي باب؟ أيوة أم عبد الله معانا مركزة معنا في باب العقيدة، في باب العقيدة. لأن أهل الكلام فرق الضالة يريدون أن يطعنون في خبر الآحاد، يقولون لا يؤخذ هتسمعوا الكلام ده بعد كده كتير، ربما أنت سمعته من قبل لكن لأنك لم تدرس حجية خبر الآحاد فلم تلقي له بالا. الآن إذا سمعته تستطيع أن ترد وأن تعرف أن هذا الذي يتكلم ويقول بعدم حجية خبر الآحاد هذا مغالط، هذا ضال مضل تمام، الذي يقول بعدم حجية خبر الآحاد ائتوا لنا بالأحاديث المتواترة نقبلها في خبر نقبلها في في في في باب العقيدة. لذلك هم يعني خبثاء يريدون أن يأتوا ببدع، يدخلوها ببدع عقدية. لماذا؟ لأنهم ينكرون خبر الآحاد وحجية خبر الآحاد في العقيدة. إذن من خلال هذه الأدلة التي سردتها لك تستطيع أن ترد أولا أن تتعلم، ثم تعمل، ثم تعلم، وتصبر على الأذى. دائما تذكر هذه الأربع، وهي مستنبطة ومأخوذة من سورة العصر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان، عمل، دعوة، صبر على الأذى. هذا الكلام مهم كما سمعت وكما رأيت، وكان لابد أن نلصق ونلحق هذا المبحث بكلامنا على خبر الآحاد وحديث الآحاد التي تكلمنا عنه في اللقاء السابق. وهذا اللقاء الحمد لله أنهينا الحديث عن خبر الآحاد، وهو فرع من طرق الحديث الواصلة إلينا، إما بطرق لا حصر لها أو محصورة بعدد كبير وهو المتواتر بنوعيه، أو طرق محصورة بعدد محدود كالمشهور والعزيز والغريب، يعني حديث الآحاد ما لم يتوافر فيه شروط التواتر. حديث الآحاد ما لم يتوافر فيه شروط التواتر. وهذا المبحث أنا أرى أنه من المباحث المهمة جدا لطالب العلم، لا سيما طالب الحديث، أن يقف على حجية خبر الآحاد في العقيدة، في العقيدة. لأن العبرة يا إخوة، العبرة بثبوت الحديث عن رسول الله، هذه قاعدة لابد أن تنتبه إليه. الحديث صح يؤخذ به، يقبل، سواء كان في العقيدة، سواء كان في الأحكام، سواء كان في الفضائل، المهم أنه مقبول، توافرت فيه شروط القبول المعروفة التي درسناها، ليس فيه شذوذ، ليس فيه علة، وفيه اتصال، والراوي فيه عدالة وضبط ووفرت الشروط الخمسة يقبل الحديث، يقبل الحديث ويعمل به حتى وإن كان الراوي واحد فقط. تمام كده؟ الكلام واضح؟ بارك الله فيكم. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ وإليكم. طيب يا إخوة، سأنتقل سريعا وبشكل مبسط ومختصر، ثم بعد ذلك نبسط القول إن شاء الله عز وجل فيما ألخصه لكم الآن، وهو الحديث على أو الكلام على الحديث المردود. نتكلم على المقبول، نتكلم على المردود، يعني الشيء وضده، وبضده تتبين الأشياء. تمام كده؟ تكلمنا على المقبول بأنواع، إذا كان حديث متواتر، إذا كان حديث أحاد بالشروط المعروفة المدروسة، ونأتي الآن إلى الحديث المردود. الحديث المردود يرد الحديث، أنت لو حضرتك عملت معي أو ورائي شجرة، شجرة كده، الأول تقول الحديث المردود، وتخرج من هذا سهمين، سهمين، سهم الأول يمين والسهم الثاني يسار، وتقول الحديث المردود إما بسبب سقط في الإسناد في أقصى اليمين كده، وإما بسبب طعن في الراوي، إما بسبب سقط في الإسناد، وإما بسبب طعن فين؟ في الراوي. والسقط في الإسناد يتفرع عنه فرعين. هذه شجرة مهمة جدا، هذه الشجرة ستريحك بعد الآن من استيعاب الكلام عن الحديث المردود، وستعرف قيمة هذا الكلام بعد ذلك. فالحديث المردود يرد إما بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، ما في ثالث، إما أن يكون في سقط في الإسناد أو أطعن في الراوي. تمام؟ طيب، السقط في الإسناد إما ظاهر وإما خفي، إما ظاهر وإما خفي. تمام؟ طيب، الظاهر، السقط في الإسناد الظاهر يتفرع عنه أربعة فروع أو أربعة أقسام: المعلق، المعضل، المنقطع، المرسل. والسقط في الإسناد الخفي اللي هو فرع الثاني، يعني الخفي، إما بسبب التدليس أو الإرسال الخفي. يبقى السقط في الإسناد الخفي إما بسبب التدليس أو الإرسال الخفي، والتدليس يتفرع عنه خمسة فروع: تدليس شيوخ، تدليس بلدان، تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس التسويق. سنعرف يا إخوة، ولا تتعجلوا، لا تتعجلوا، بارك الله فيكم. والفرع الثاني الرئيسي مع السقط في الإسناد فوق، احنا قلنا سقط في الإسناد أو طعن فين؟ في الراوي. الطعن في الراوي يتفرع عنه فرعين: الفرع الأول طعن في الراوي بسبب الضبط، وطعن في الراوي بسبب العدالة. طعن في الراوي بسبب الضبط، وطعن في الراوي بسبب العدالة. الطعن بسبب الضبط عندنا خمسة فروع: سوء الحفظ، كثرة الغفلة، كثرة الأوهام، فحش الغلط، مخالفة الثقة، مخالفة الثقة. تمام؟ طيب، الطعن في العدالة يتفرع عنه خمسة فروع أيضا. الطعن في العدالة، لماذا يطعن في عدالة الراوي؟ يطعن في عدالة الراوي بسبب: واحد، الكذب، أو التهمة بالكذب، في كذب وفي تهمة بالكذب، أو الفسق، أو البدعة، أو الجهالة. الفسق أو البدعة أو الجهالة. ايه رأيكم في هذا التقسيم؟ ما رأيكم في هذا التقسيم ايها الاخوة؟ تقسيم مريح؟ تقسيم مفيد أم لا؟ أريد المشاركة. هذا التقسيم الذي قلته لكم الآن هل هو تقسيم مريح؟ مفهوم يعني؟ تقسيم مفهوم؟ بارك الله فيكم وأحسن إليك. الله قد هذا مشكلة. الله المستعان. طيب أقول الحديث المردود لماذا يرد؟ أنت تكتب كده في النصف، نصف الصفحة فوق كده، الحديث المردود فوق كده، فوق الحديث المردود فوق في أعلى الصفحة. فرع منه فرعين، فرع في أقصى اليمين وفرع في أقصى اليسار. طبعا انتوا عارفين كيف نفرع يعني. الفرع الأول اللي هو عن اليمين قل فيه سقط في الإسناد واجعله داخل مستطيل، والفرع الثاني اجعله طعن في الراوي واجعله أيضا في مستطيل، سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. خلي هذا، اجعل هذا في مستطيل واجعل هذا في مستطيل، تمام زين كده. طيب المستطيل الأول الذي عن يمينك اللي هو سقط في الإسناد فرع عنه فرعين، والفرع الأول اكتب فيه ظاهر يعني سقط في الإسناد ظاهر، وضع ظاهر أيضا في مستطيل أو خفي. الفرع الثاني خفي وضع أيضا في مستطيل. ماشي، يا ريت أم عبد الله تبحثين بها، لكن هذا يعني من خلال اطلاعي وأردت أن أبسط لكم المعلوم. إذا كان هناك صورة فيها ما قلت أنا يا شيخ طيب على شكل خطاطة ماشي، ما الذي أقوله الآن برضو في شكل خريطة، يعني إذا أنت فعلتيه بيدك استوعبتيها أكثر. لما تكتبيه ورائي بيدك صحيح يعني ممكن تتعبي بعض الشيء، لكن ستفهمينه جيدا بعد ذلك. على أي حال أنا أقول لك، والمهم أن تستوعب ما أقوله، سواء كان في شكل هذه الخريطة التي أقولها لك أو في شكل حفظه من كلام عادي كتبته أنت، كلام سرد كتبته أنت، المهم أن تعي وتفهم ما أقول. طيب ماشي، ما هو أصلية القواعد واحدة، قواعد يعني احنا هنجيب منين؟ ما يعني ان شاء الله بناتي بكلام العلماء، وكلام العلماء ثابت لا يتغير، كلام العلماء علماء اهل السنه ثابت لا يتغير، وهذه علامه من علامات الحق. الحق يقال هنا في الامارات، نفسه يقال في مصر، نفسه يقال في الشام، في اي مكان يقال الحق او يقال نفس الكلام بدون زياده او نقص، فاعلم ان هذا هو الحق. الحق لا يتغير ولا يتبدل بتغير الأحوال وبتغير الزمان، الحق حق، والحق أحق أن يتبع أيها الإخوة. فهذه تقسيمات أهل العلم في هذه المسألة، تمام. فأعيد الأخت التي طلبت الإعادة أم أروى، وصلنا إلى أن السقط في الإسناد إما ظاهر وإما خفي. الظاهر منه أربع تفريعات: معلق، معضل، منقطع، مرسل. والخفي منه التدليس والإرسال الخفي. والتدليس إما تدليس شيوخ أو تدليس بلدان، سنعرف معنى التدليس وسنعرف كيف يدلس الراوي تدليس شيوخ والصيغ التي يدلس بها تدليس بلدان وتدليس عطف وتدليس سكوت وتدليس التسوية. انتهى الجانب اليمين خلاص، نذهب إلى الجانب اليسار. الطعن في الراوي إما طعن في الضبط وإما طعن في العدالة. الطعن في الضبط إما بسوء الحفظ أو كثرة الغفلة أو كثرة الأوهام أو فحش الغلط أو مخالفة الثقات، والطعن في العدالة إما بسبب الكذب أو التهمة بالكذب أو فسق أو البدعة أو الجهالة. طبعا أنا قلت هذا التقسيم لأنني إن شاء الله سأبدأ في اللقاء القادم الحديث عن السقط في الإسناد الظاهر، السقط في الإسناد الظاهر اللي هو المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل. ما هو المعلق وما هو المعضل وما هو المنقطع وما هو المرسل؟ هذه مصطلحات حديثية نريد أن نعرفها، المعلق المعضل المنقطع المرسل، تمام. ثم بعدما ننهي هذا الباب والسقط الظاهر نذهب إلى الخفي ونعرف معنى التدليس بأقسامه التي سمعتموها، ثم ما معنى الإرسال الخفي. كل هذه مصطلحات مهمة جدا لطالب العلم في هذا الباب، بارك الله فيكم جميعا. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث الليلة، وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم، لأني يعني أشعر بأن هذا اللقاء يتميز بأنه يعني ثقيل إلى حد ما، أو الكلام الذي قيل فيه كلام علمي بحت، فيعني أرجو المعذرة. ويعني يكفينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها صبر عليها فوعاها وأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ربما الذي تبلغه هذا الكلام يكون أنشط منك في الدعوة إلى الله، ويهتدي على يديه أناس كثير يكونون في ميزان حسناته. الشجرة الصورة في اللوحة على فضل الشيخ، بارك الله فيكم، جميل جدا. يعني ريت الإخوة يعني ينقلون هذه الصورة عندهم، شجرة تضيع أنواع الحديث باعتبار متن قرآن، تمام، جميل جدا، تمام، ممتاز. هذا ما تناولناه، أحد متواتر مقبول، جميل جميل. تمام، هذا ما أريد أن أقوله، بارك الله فيكم، تمام. احنا هنؤجل برضو الكلام عن الناسخ والمنسوخ شوية يعني، تمام، لكن التقسيمات اللي أنا قلت عليها الآن هي دي إن شاء الله اللي هنمشي عليها في الشرح. ولا مانع أبدا إنك أنت تستعين ب، تمام، نعم. أنا أقرأه الآن إن شاء الله، سنتناول كل هذا بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، نعم. وكل هذا الحديث المقلوب والمضطرب والمدرج والمختلط والمصحف والمحرف، كل هذه إن شاء الله سنتعرف في المزيد في متصل الأسانيد وفي المعضل وفي المنكر وفي الشاذ، كل هذا سنتعرض له إن شاء الله، لأن باب الحديث الضعيف يعني كثير، أبواب الحديث الضعيف كثيرة جدا، فلابد أن نقف عليها ونتعرف على مصطلحات الحديث الضعيف. يعني ماذا تعني كلمة شاذ؟ ماذا تعني كلمة مضطرب؟ ماذا تعني كلمة مدرج؟ تمام؟ راوي مختلط، هل حكم الرواية عن المختلط، الراوي المختلط، تمام؟ يعني أمور دي مهمة جدا، الحديث الموضوع والمتروك، زين، المبهم، كل هذه سنتعرض لها إن شاء الله، ولكن صبرا جميلا. طيب، بهذا أكون قد أنهيت الكلام الليلة في درس الليلة عن حجية خبر الأحاد، لأن مبحث مهم جدا، وجئنا بالأدلة من الكتاب والسنة على حجية خبر الأحد في العقيدة. ثم تكلمنا عن الحديث المردود وتقسيمات الحديث المردود، وإن شاء الله عز وجل سنتناول بإذن الله تعالى هذه المواضيع بإذن الله تعالى في اللقاء القابل. ولو في أحد عنده سؤال من الإخوة، بارك الله فيكم، لو أحد عنده سؤال قبل أن أذهب، نعم. لو أردت أن الإخوة الأخت اللي رفع هذه المخطوطة لو أردت أن أخذ نسخة منها كيف؟ يعني إن شاء الله ما فيش أسئلة عندكم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. في علم المصطلح كما يقول العلماء عبد الله، علم المصطلح علم يعني مصطلح حديث، مصطلح الحديث بفروعه سواء كان دراسة أسانيد أو علم رجال أو علم والعلم الجرح والتعديل، التخريجات التحقيقات، هذه الأبواب كما يقول أحد العلماء والشيوخ يعني التي درست على أيديهم هذا العلم، قال أشعر بأنني وهو من المحققين أشعر بأنني أقف على بحر لا ساحل له، لا ساحل له. فالعلم هذا علم واسع، لا أستطيع أن أقول لك يعني هناك مستوى معين ستصل إليه، الباب مفتوح في هذا العلم بالذات لأنه علم خادم، علم خادم، علم التحقيق والتخريج وعلم الرجال. لو أخذت فقط علم التخريج لأفنى الإنسان فيه عمره، علم التخريج فقط، فما بالك بعلم التحقيق، ما بالك بعلم الرجال، أن تطلع على سير الرجال وتراجم الرجال وتعريف مصطلحات أهل العلم في هذه الأبواب كلها، في هذه الأبواب كلها، يعني هذا الباب أو هذا العلم علم غزير جدا، لكن له فضل لا شك، طلب هذا العلم له فضل، وأن أسلم الناس عقيدة كما قال الإمام أحمد هم أهل الحديث، هم أهل الحديث لأنهم يعيشون مع أقوال النبي وأفعال، هذا شرف كبير جدا لنا يا إخوة أن ندرس هذا العلم، فهذا شرف كبير، ولكن مطلوب منا أن نصبر وأن نأخذ هذا العلم خطوة بخطوة، ولا نمل ولا نمل. بداية هذا العلم، هذا المصطلح، المصطلحات التي ندرسها الآن، يعني هذه مفاتيح فقط تفتح لك الأبواب، ثم يأتيك علم التخريج وعلم التحقيق وعلوم الرجال وتراجم الرجال، هذه علوم كلها منبثقة من علم الحديث، وهذا شرف لطلب الحديث يتميز به طالب العلم لهذا الحديث شرف، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يكفيك شرفا نضارة وجهك واطلاعك على أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تعيش معه كأنه أمامك، هذا شرف كبير جدا. فأرجو الاجتهاد وحفظ الأحاديث، حفظ المتون، وستأتي إن شاء الله مراحل أخرى وهي مراحل التخريج والتحقيق، إن يسر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء سنتكلم بعد ذلك عن طرق التخريج وكيف نحقق الحديث، يعني هذه يا إخوة يعني أمور سابقة لأوانها، فإن شاء الله عز وجل اصبروا معي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه اللقاءات وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك مولاه، وأن يغفر لي ولكم بهذه المجالس الزلات والخطايا، وأن ينقنا من هذه الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.